للإمام الجرجي رحمه الله تعالى عليه، وهو كتابه أدب النفوس. وهذا الكتاب تميز بأنه يتحدث عن أحاديث مسندة وهي قليلة جدا، فقد ذكر خمسة أحاديث مرجعها إلى حديثين، وذكر آثارا عن السلف في تربية النفس، وعلق في بعض المواضع بما يحتاج إليه. وللأسف الكتاب وردت خطوطته ناقصة في آخره، ولكن يمكن تكميلها بما رواه ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى من طريق المصنف الأجري رحمه الله تعالى. وقد سبقت ترجمة المصنف في قراءة كتاب أخلاق العلماء، وهذا المصنف هو من علماء القرن الرابع الهجري، حيث توفي سنة 60 و300، هذا القرن الذي عرف بالازدهار العلمي، حيث كانت التواريخ كثيرة في زمنه، وهو إمام شافعي على الصحيح، عرف بكتاب الشريعة، كتاب حافل في بابه تكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا الكتاب كما أسلفت هو كتاب مسند، يذكر فيه الحديث بسنده رحمه الله تعالى. نقرأها ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الحذر من النفس. قال الحافظ أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمة الله عليه: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، صلى الله على محمد النبي وعلى آله أجمعين، وبالله أستعين. أما بعد، وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه سميع قريب. اعلموا أن الله جل ذكره ذكر النفس في غير موضع من كتابه، منبه بمعنى بمعاني كثيرة كلها تدل على الحذر من النفس. أخبرنا مولانا الكريم أنها تميل إلى ما تهواه مما لها فيه من اللذة، وقد علمت أنها قد نهيت عنه. ثم أعلمنا مولانا الكريم من نهى نفسه عما تهوى فإن الجنة مأواه. قال الله تبارك وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإن ذكر المصنف أن الله تعالى ذكر في مواقع كثيرة، منبها بمعاني كثيرة في القرآن، كل هذا صدق في معنى واحد، هو أن تحذر من هذه النفس. لذلك كما سيأتي، فإن النفس تكون لوامة، تكون أمارة بالسوء، كما سيذكر أو سيشير إليه المصنف. قال: فأخبرنا مولانا الكريم أنها تميل إلى ما تهواه مما لها فيه لذة. النفس أصلها تميل إلى الهوى، إلى ما تهواه من اللذة. والإنسان الذي يخالف هواه له مقام عظيم عند الله تعالى، ينال الجنة كما قال ربنا تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، وهي القيامة، هذه من أسمائها. سميت الطامة لأنها تطم، كما نقول نحن بالعامية، وهي كلمة عربية، يقولون فلان راه يطم مثلا في حويه. كلمة يطم هذه عربية، لأنها جمعت، سميت طامة لأنها جمعت الأهوال كلها في ذلك اليوم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، كل أعمالك التي عملتها في الدنيا ستذكرها ولا يمكن أن تنسى شيئا منها. قال: وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الذي يطغى فلا يعبد ربه تعالى، تطغيه هذه الدنيا من أموال ومراكب وملذات، وينسى ربه تعالى، هذا مأواه جهنم والعياذ بالله تعالى. قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هذا هو الشاهد، ونهى النفس عن الهوى يعني عن ميولها. النفس تميل إلى الكسل، إلى الخمول، إلى اتباع الملذات، فأنت تعصيها وتكبح جماحها. إذن قال: فإن الجنة هي المأوى. من أسباب دخول الجنة مخالفة الإنسان لهواه. وسيذكر المصنف في أثناء كتابه مثالا جميلا عن كيفية إمساك هذه النفس، لأنك إذا تتبعت النفس كلما أمرتك بشيء تطيعها ستهوي بك في نار جهنم والعياذ بالله. قال رحمه الله: فإن كان الله تعالى قد نهى عنه انزجر عنه، فإن تابعته نفسه إلى ما زجرها عنه فليعلم أنه من الله عز وجل ببال، وأن هذه النفس مرحومة، فليشكر الله الكريم على ذلك. وهنا بمقدار سطرين في الأصل، ثم يقول المصنف: فإن كان الله تعالى قد نهى عنه يعني عن اتباع الهوى، إن زجر عنه يعني المسلم، فإن تابعته نفسه إلى ما زجرها عنه يعني أطاعتك النفس، نهيتها عن المعصية فأطاعت، فصار اجتناب المعاصي لك أمرا سهلا. قال: فليعلم أنه من الله عز وجل بباله. والمقصود به اعتناء، أن الله قد اعتنى بك، وهذا فيه خير للإنسان وفيه بشرى وفيه تحفيز له أن يواصل في هذه الطريقة. وكون الإنسان مثلا خالف ما تهواه نفسه من الكسل والخمول في مثل هذا الوقت، وعصى نفسه وجاء يصلي الصبح في جماعة، وصارت صلاة الصبح خفيفة عليه لا تثقل على قلبه، إذن فاعلم أنك من الله ببال، وأن الله قد اعتنى بك، وأن الله قد اختارك من بين أناس كثيرين هم نائمون الآن، وأنت تقوم في مثل هذه الأوقات الصعبة التي يصعب فيها القيام بصلاة الفجر، وتأتي لتصلي مع الجماعة وتستمع الذكر، فهذا توفيق من الله تعالى، وما توفيقي إلا بالله كما قال تعالى. إذن هذه هي النفس المرحومة التي خالفت الهوى فانساقت إلى فعل الخيرات وترك المحرمات. قال رحمه الله: ألم تسمعوا رحمكم الله إلى ما أخبركم مولاكم الكريم عن نبي من أنبيائه وهو يوسف عليه السلام قوله: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فيقال: إن النفس الأمارة المرحومة هي المعصومة التي عصمها الله عز وجل. ثم استدل المصنف على ما ذكر بقصة يوسف عليه السلام. ظاهر كلام المصنف أن الآية التي أوردها من كلامه يوسف عليه السلام، وهي قول الله تعالى: وما أبرئ نفسي، وهذا قول حكاه ابن جرير وابن أبي حاتم ولم يحكي غيره. والصواب هو أن هذا القول من كلام امرأة العزيز، ولذا قال شيخ الإسلام: والدليل والسياق يجعل الإنسان لا يغتاب أن هذا الكلام من كلام امرأة العزيز. وقد انتصر ابن القيم بهذا المذهب، وهو المذهب الأشهر والصواب كما ذكر ابن كثير في تفسيره، وقد انتصر له في كتابه روضة المحبين. ومما يدل على أنه من كلام امرأة العزيز في سياق السورة، يوسف عليه السلام أين كان في عند قول هذا المقول؟ كان في السجن، وهذا المقول كان أمام محضر العزيز، فلهذا السياق يؤيد أن امرأة العزيز هي التي قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. زد عليه كما قال شيخ الإسلام نفس يوسف عليه السلام نفس مرحومة ليست نفس أمارة بالسوء، لأنه نبي من الأنبياء، وقد سمعتم في قراءة إمامنا وجاءت وفاقا كيف أن يوسف عليه السلام تبرأ وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فكيف أفعل مثل هذه الفعلة؟ فهذه نفس مرحومة ليست نفس أمارة بالسوء، خلافا لغيرها، فلو كان الإنسان في مقام يوسف لحق فيه أن يقال نفسه أمارة بالسوء. ثم في قول الله تعالى أو في سياق هذه الآية قال إن النفس لأمارة بالسوء، ذكر شيخ الإسلام يعني أذكر كلامه بالفائدة وهو مختصر، قال وقد ذكر طائفة من الناس أن النفس لها ثلاثة أحوال، نفس الإنسان لها ثلاثة أحوال، قال تكون أمارة بالسوء ثم تكون لواحة، أي تفعل الذنب ثم تلوم عليه. هذا يحصل منا كثيرا، الإنسان يقع في الذنب ثم يؤنبه ضميره مثل ما نقول هذه النفس اللوامة تلوم، لماذا فعلت كذا، لماذا فعلت كذا. لهذا تجد بعض الناس بعد المعصية تجده يبكي ويندم لأن نفسه تلومه على هذا الفعل. قال أو تتردد بين الذنب والتوبة ثم تصير مطمئنة، هذه مراحل النفس، تكون لوامة ثم تتردد بين الذنب والمعاصي كحال كثير من الناس، ثم في آخر المطاف، طبعا هذا بعد جهاد ومجاهد، في آخر المطاف تكون مطمئنة. قال والمقصود هنا أي في الآية أن ما رحم ربي من النفوس ليست بأمارة، وإذا كانت النفوس منقسمة إلى مرحومة وأمارة فقد علمنا قطعا أن نفس امرأة العزيز من النفوس، أي النفوس الأمارة بالسوء، لأنها أمرت بذلك مرة بعد مرة وراودت وافترت واستعانت بالنسوة وسجنت، وهذا من أعظم ما يكون من الأمر بالسوء. ولهذا كان المقصود بالآية امرأة العزيز لأنها هي الأمارة أو نفسها هي الأمارة بالسوء. نعم. قال رحمه الله ثم اعلموا رحمكم الله أن النفس إذا ركبت ما تهوى مما قد نهيت عنه فإنها ستلوم صاحبها يوم القيامة، تقول لما فعلت، لما قصرت، لما بلغتني ما أحب، وقد علمت أن فيه عطبي. ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة؟ فالواجب على من سمع هذا من الله عز وجل أن يحذر من نفسه أشد الحذر، أن يحذر من نفسه أشد الحذر من عدو يريد قتله أو أخذ ماله أو انتهاك عرضه. صواب أشد حذر في هذه الآية. في كلام شيخ الإسلام رحمه الله ذكر النفس أن النفس اللوامة هي التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه، هذا في الدنيا، وستلومك أيضا في الآخرة وتقول لما فعلت، يعني ستتبرأ منك. عجيبة هذه النفس، في الدنيا كانت تأمرك بالمعاصي ثم لما تقع في المعصية تلومك، فما الواجب على صاحبها؟ ما الواجب على صاحب هذه النفس؟ أن يجمعها وأن يربطها، يعقلها عقلا شديدا أشد من الإبل، لأنها ستقوده إلى مصرع. والعجيب في ذلك ليس هو أن تقوده إلى المصرع، تقودك إلى المصرع ثم تتبرع منك. فلهذا يجب على المسلم أن يحذر من هذه النفس. إلى أين تقود؟ لا صلاة، لا صيام، لا ذكر، لا قراءة القرآن، لا طاعة، تجري وراء الدنيا، وراء المال، وراء النساء، وراء الملذات، إلى أين؟ ها قد حصلت الأموال، حصلت الملذات، ثم ماذا كان؟ وغيرك الذي لم يحصلها هل فاته شيء؟ أبدا. لهذا إياك أن تنقاد وراء هذه النفس التي ستصرعك ثم تتبرأ منك والعياذ بالله. قال رحمه الله: فإن قال قائل: لما ألزمتني هذا الحذر من النفس حتى جعلته أشد حالا من عدو وقد تبينت عداوته؟ قيل له: إن عدوك الذي يريد قتلك وأخذ مالك وانتهاك عرضك إن ظفر منك بما يؤمله منك فإن الله عز وجل يكفر عنك به السيئات ويرفع لك به الدرجات، وليس النفس كذلك، لأن النفس إن ظفرت منك بما تهوى مما قد نهيت عنه كان فيه هلكتك في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فالفضيحة مع شدة العقوبة وسوء المنزلة عند الله عز وجل مع سوء المنقلب في الآخرة. فالعاقل يرحمكم الله يلزم نفسه الحذر والجهاد له أشد من مجاهدة الأقران ممن يريد ماله ونفسه، فجاهدها عند الرضا والغضب. كذا أدبنا نبينا صلى الله عليه وسلم في غير حديث بقوله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. ثم قال المصنف: فإن قال قائل. هذا الأسلوب سبق الإشارة إليه في كتاب أخلاق العلماء ويسمى بالفنقلة، وهو من باب النحت عند العرب، كما يقال الحرقلة والبسملة وغيرها من الكلمات، وهذه تفيد في حصر المعلومات. المصنف يقول لك كأن سائل: لماذا تحذرني من النفس أشد تحذيرك من عدو مع أن الأخطر هو العدو؟ هذا في نظرك، لكن الأخطر هي النفس وليس العدو. أولا، لأن العدو ظاهر لك، العدو ظاهر لك بأنه من أعدائك، أما النفس فإنها لا تظهر بأنها من أعدائك، فإنها تأتيك بصورة المصلح الذي يريد لك الخير ثم تهلكك والعياذ بالله تعالى. زد عليه، فإن الله تعالى إذا وقعت أنت في شراك العدو ربما تحتاج إلى تكفير السيئات، فتبذل ما يكفر سيئاتك، تحتسب المصائب، تصلي الصلوات الخمس في جماعة رمضان إلى رمضان، كل هذا من المكفرات. قال: النفس إن ظفرت منك بما تهوى مما قد نهيت عنه كان فيه هلكتك في الدنيا والآخرة، ستهلك في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فالفضيحة مع شدة العقوبة وسوء المنزلة عند الله عز وجل مع سوء المنقلب في الآخرة والعياذ بالله. وهذا حال كثير من الناس، يداوم على اتباع أو مطيع لنفسه ثم تهلكه في المعاصي، فيكون جزاؤه في الدنيا أن يفضح وفي الآخرة عذاب شديد والعياذ بالله. فما جزاء هذه النفس المجاهدة؟ قال: كذا أدبنا نبينا صلى الله عليه وسلم في غير حديث بقوله صلى الله عليه وسلم: المجاهد، أي المجاهد الحقيقي وليس محصورا في هذا، المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، أي كبع جماعه، هذا هو المجاهد الحقيقي. وفقنا الله إياكم لما فيه الخير، والحمد لله رب العالمين.